بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. إن بات جسمي إن بات جفني ليس بالنائم حق له يبكي على القاسم. إن بات جفني ليس بالنائم حق له يبكي على القاسم فتنكأن الشمس في وجهه تشرق في صبحها من دائم. تقسم الحسن فنصف به ونصفه الآخر في العالم. حتى إذا نادى مناد العدا للحرب هل من بطل حازم. قال أجل أجلت عرسي فلن أبرح وأقضي على الظالمين. هذا حسين مفرد في الوغى يموج في موج ضبا لاطم. فهب عريس بني هاشم أكرم به من بطل هاشم. حتى يا إذا وفى العلا حقا خر فقال خر سماء العايا. فلنقذف الأحشاء في أدمع فهي نثار العرس بالقاشم. فهي نثار العرس بالقاشم. مبارك بالسبعين ألف جاب الشمع بالنشاد زفا. على راسك على راسك ملبس نبلي لشبه صدم عرسك القلب امك لشبه العدا زفتك وملبسك وجهك بالبدر شن لشبه حيف حيف ويتمع من خسائف إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. من جملة الموضوعات التي تحتاج إلى بيان وتوضيح وتعتبر من الموضوعات العملية هو عبارة عن موضوع البلوغ وسن التكليف، وأنه الإنسان متى يدخل في سن المسؤولية الشرعية. هذا الموضوع الواقع فيه نوع من الغموض كثير في كثير من الأذهان، ولهذا يحتاج إلى بيان. بمناسبة الآية الكريمة التي تناولت موضوع دفع المال إلى اليتيم إذا بلغ سن الرشد، لاحظ أن الآية الكريمة أشارت إلى ملاكين. الملاك الأول هو عبارة عن بلوغ النكاح، والملاك الثاني هو عبارة عن بلوغ الرشد. فإذا هنالك مرحلتان، مرحلة بلوغ ومرحلة رشد. يعني بتعبير آخر، النضج على نوعين: مرة المقصود من النضج المادي الجسدي العادي، ومرة المقصود من النضج العقلي بمستوى الكفاءة لأن يملك الإنسان أمر نفسه. لاحظ الفرق بين الاثنين. الأول، النضج الأول يجعل الإنسان محلا للتكاليف، بس ما يجعل بالضرورة محلا يملك أمر نفسه. يملك أمر نفسه كيف يعني؟ يعني مثلا يبيع ويشتري، يتصرف في أمواله مثلا. فرض إلى نعم قضية زواج بالنسبة للبنت لابد أن تكون رشيدة مثلا في هذا المورد. الخلاصة إذا هنالك مرحلة نسميها مرحلة نضج لكي يملك الإنسان أمر نفسه، في مقابل إيش؟ في مقابل منع من التصرف بالمعروف فقهيا بالحجر. عندنا الحجر له أسباب، من الأسباب السفه، من الأسباب الجنين، من الأسباب مثلا الصغار. فإذا زالت هذه الأسباب يرفع الحجر عنا، يعني حظر التصرف يمنع عنا، يقدر يتصرف بأمواله بتمام حريته. فإذا هنالك مرحلة، هذه المرحلة إذا بلغها الإنسان أصبح محلا للتكاليف، هذا المعبر عنها بمرحلة بلوغ النكاح. والمرحلة الثانية إذا بلغها أصبح يملك أمر نفسه، فحينئذ تكتمل شخصيته من هذه الجهة. عندنا الأمور على قسمين، قسم منها يدخل في بعض التكاليف من قبيل من؟ من قبيل مثلا العبادات، الصلاة، الصيام، ما إلى ذلك. من قبيل مثلا ما يذكر في باب المسؤولية، يفرض مثلا يعني القانون الجنائي، يفرض واحد يقتل واحد، أو في باب المسؤولية الشرعية لو أن إنسانا مثلا يفرض شرب الخمر والعياذ بالله، هنالك حدود. قل في باب الحدود، في باب الديات، في باب القصاص، في هذا الباب، باب يعني الحدود الشرعية، باب الحدود الشرعية وباب العبادات، هذا يترتب بمجرد البلوغ الأول. يعني إيش بلوغ النكاح؟ سيجينا إن شاء الله المقصود ببلوغ النكاح ما هو، والمقصود ببلوغ الرشد ما هو. هذا الموضوع باعتبار عملي محل ابتلاء، لهذا ضروري أن توضع نقاطه على حروفه. الحدود والعبادات هذه الواقع مشروطة ببلوغ سن النكاح. ما المقصود بسن النكاح؟ البلوغ الآن إذا أطلق في عبارات نقول فلان بلغ، يتبادر ذهننا أنه إذا بلغ يعني يكون مثلا أكمل 15 سنة هلالية قمرية ودخل في 16. الحقيقة علامات البلوغ أكثر من ذلك كما ينص عليها الفقه الإسلامي. العلامات المسلمة من جملتها هذا الذي ذكرته قبل قليل، وهو بلوغ 15 سنة قمرية إكمال، هو الدخول في 16، البلوغ بإكمال 15 والدخول، يعني يوم واحد شهر واحد من السنة 16 من عمره، طبعا يعني مع مراعاة القصور، يعني من يوم مولده. شفت الولد، أقول الولد 1 شعبان، تحصل 15 سنة إلى 1 شعبان، زين. إذا كملت 1/1 سنة 16 ذاك الوقت تدخل في سنة التكليم الشرعي، هذا إذا كان نعم صبيا. أما إذا كان صبية، الصبية بإكمال 9 الدخول في السنة 10 أيضا قمري. هذا البلوغ في إطار التكاليف، في إطار الحدود، يعني واجه مسؤولية شرعية. بمعنى إيش؟ بمعنى أنه إذا أدى التكاليف يثاب عليها، إذا لم يؤدها يحاسب ويعاقب عليها. قبل ذلك ليس عليه تكليف ولا عقاب، لكن يجينا هذا الكلام عليه تحفظات إن شاء الله يبين بعد قليل. بس من حيث المبدأ، هو شخصيا قبل البلوغ ليس عليه تكليف وليس عليه عقاب، وأما بعد ذلك لا، تترتب العقوبة عليه فيما إذا تخلف عن الواجب، وكذلك الحدود تجري في حقه. يعني مثلا إذا قتل عمدا يجري عليه العقوبة الشرعية وهي القصاص، وإذا رضي نعم الطرف ولي الدم بالدية وانتقل إلى الدية، خلاصة يعني يلزم حينئذ بالحدود الشرعية. كذلك لو شرب الخمر مثلا يقام عليه الحد، وهكذا الحدود العقوبات الشرعية المقدرات، وكذلك غير المقدرة التعازير التعزير، كل هذه تثبت في حقه فيما إذا بلغ سن التكليف. قبل هذا السن، قبل سن التكليف، الحدود عندنا قاعدة شرعية تقول أنه عمد الصبي خطأ، لقاعدة رفع القلم عن 3: النائم حتى ينتبه، وكذلك نعم من جلتهم الصبي حتى يحتلم في الرواية، يعني مقصود أنه حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق. فالصبي إلى أن يحتلم في فترة الصبا عنده يعتبر خطأ، فإذا خطأ إذا القصاص ما عليه. جندية شلون؟ الدية في هذا المقام دية خطأ، ودية الخطأ على العاقلة، العاقل المقصود يعني أقرباء من يتقربون إليه بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهم، دول هم تجمع منهم الدية وتدفع. فإذا عنده قبل بلوغه خطأ تترتب الدية، والدية تندفع من العاقلة. زين، الحدود الشرعية من قبيل حد الخمر وما شاكل، قلنا بأنها لا تترتب عليه في تلك المرحلة، لكن عدم ترتب حد عليه لا يعني إطلاق صراحة تماما، ربما يؤدب يتعرض للتأديب، وسيؤدب الحاكم أو يؤدب ولي أمره. يعني لو ارتكب مثلا صبي ارتكب جنحا، أو ارتكب مثلا أو فرضوا نوع من الجرائم، هذا ما يصير نرسل الحبل على الغارب نقول له روح أنت بعدك ما بالك ويترك يفعل ما يشاء، لا، هنالك إجراءات تأديبية يؤدب بها حتى يعرف أن هذا الشيء ممنوع، هذا الشيء محظور، وأنه يترتب عليه عقاب. فإذا العلامة الأولى لبلوغ سن النكاح بتعبير القرآن الكريم هو عبارة عن السن، العمر، سن. اثنين، هو عبارة عن خروج المني، خروج المني سواء كان باتصال جنسي أو لم يكن باتصال جنسي، سواء كان بالنوم أو اليقظة، وإن كان هو يسمى احتلام مأخوذ من الحلم، وحتى بلوغ الحلم لما نقول فلان بلغ الحلم مقصود يعني بلغ أن يمني في حلمه، لما نام يمني، بلغ أن يمني. إذا بلغ المرحلة فهو بالغ، فلو أمنى في نومه حتى ولو بدون حلم، لو أمنى في نومه بدون حلم، خروج المني في نومه هذا يعبر عنه بأنه من علامات البلوغ. وكذلك لو خرج بدون، نعم، لو حلم يحلم لكن ما خرج من المني، هذا لا يعتبر ماذا؟ دليلا على البلوغ او سببا للبلوغ. فلا بد من اجتماع وصفين، الوصف هو الحلم والثاني هو عبارة عن ماذا؟ عن خروج المني. بعضهم قال ما نتقيد بالحلم، المهم خروج المني، فالمدار على خروج المني، بس باعتبار غالبا البلوغ يكون بالاحتلام، فلهذا قال يبلغ الحلم باعتبار البلوغ بالاحتلام غالبا يعني مبني على الغلبة، ولا المهم المدار على خروج المني. فإذا خرج المني باتصال جنسي أو بغيره بيقظة أو نوم كان ذلك علامة من علامات البلوغ. السؤال هنا أنه هذا بالنسبة للرجل والمرأة أو خصوص الرجل. الحقيقة الفقهاء بالاتفاق لما مر بهذه المسألة ما فرقوا بين الرجل والمرأة، غايته في نقطة أساسية، النقطة الأساسية أنه المرأة اعتيادي ليس لها مني على غرار مني الرجل، لها ما. ومن الأدلة على ذلك الواضحة أن الولد هو نتاج ماءين، النطفة نتاج انعقاد ماءين، ماء الرجل وماء المرأة، ماء موجود. قد أحيانا تطلق كلمة المني للتغليب، تطلق على ماء المرأة للغلبة، وإلا هو ليس منيا، مني بالمعنى الدقيق ليس منيا أبدا. لكن مع ذلك الشريعة لما حرمت الاستمناء مثلا، التفتوا لهذه المسألة، الشريعة حرمت الاستمناء، يحرم هذا السرية ممنوعة. الاستمناء صحيح هو مشتق من المني بس ما يختص بالرجل، إنما يتناول الرجل والمرأة، وإنما عبر عنه استمناء من باب التغليب، يعني المدار اليمن على طلب الماء، ماء الشفوه، إيش اسمه مني أو اسمه ماء أصفر رقيق. صبر بعض الأطباء يقول خارج منها رطوبة معينة معنى عند الشهوة والفتور قد يتسمى ماء أصفر رقيق، ولهذا يميزوه عن المني يسموه طنف. الطنف هو اسم الماء بالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجل اسمه مني، بالنسبة للمرأة اسمه طنف، غير دم الحي، حيض إلى مواصفات خاصة. بس المني هو عبارة عن ماء الرجل ولكن قد يغلب فيطلق على ماء المرأة. فإحنا ما عندنا واحد يقول أن المرأة عندها مني مثل مني الرجل، هذا ما حد ما يدعي إنسان يعني عاقل أبدا. إنما الشريعة من باب التغليب أطلقت المني على كلا المائين، من باب التغليب، يعني مثل ما أنت تروح للطبيب مثلا تراجع الطبيب لفحصك فحص أولي لفحصك فحص ثانوي. الأولي هو عبارة عن مثلا برضو يضع السماعة الخاصة على موضع خاص، مثلا يضع جهاز الضغط فرو على سبيل المثال، يعاين بعض المناطق في جسمك إلى آخره، مواضع الألم مثلا برضو. هذا الفحص يسموه علميا يسموه الفحص السريري. ليش؟ لأنه عادة المريض ينام على السرير ويفحصه الطبيب. وعندنا فحص مختبري هو عبارة عن يأخذ عينة مثلا يزرعوها مثلا يحللوها، أو مقدار من الدم مثلا يحلل إلى آخره، هذا يعبر عنه فحص مختبري. الفحص السريري حتى لو لم يكن على سرير هو اسمه إيش؟ فحص سرير، اصطلاح للغلبة من باب التغليب. فتسمية ماء المرأة والرجل منيا هذا من باب التغليب في الواقع، فلا ما حد يقول بأنه المرأة عندها ماء كماء الرجل تماما. لكن في باب الإجناب، باب الجنابة الموجبة للغسل، لا يشترط الدفق. احنا عندنا بالنسبة للرجل كما يقولون لا حياء في الدين، يعني لا تواخذون، لأن هذه قضايا شرعية يجب أن نعرفها ومن المسائل العملية في واقع الأمر. زين، وفي الحديث عن النبي إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، هذه المسائل الفقهية يجب أن نتعرف عليها. الإجناب احنا عدنا أنه المني، خروج المني الموجب للغسل. التفت فرقولي بين اثنين، مرة قلنا خروج مني يوجب البلوغ، ذاك ما يعتبر بدفق وكذا، لا لا، ذاك طالما صدق عليه أن مني إذا خرج من الغلام أو الصبي بصفات المني فقد بلغ. التفت جيدا، هذا مني البلوغ. وعدنا مني الغسل يوجب غسل الجنابة، هذا يوجب غسل الجنابة، هذا بشرائط. إذا تشخص أن مني قطعا ما عدنا كلام. أما إذا لا، شلون نعرف إلى علامات أنه يكون خروجه بشهوة وفتور، يتعقد فتور ودفق. بالنسبة للمرأة شرط الدفق غير معتبر، إنما يكفي حالة الهيجان الجنسي اللذة الشهوة والفتور. هذا الخارج ما مع ذلك يعني احنا احذفنا الدفق من جهة ونشير الى نقطة ثانية. النقطة الثانية هي انه ما لازم يكون بمواصفات مع الرجل، اعتيادي فيصير بمواصفات مع الرجل، ومع المرأة غير مع الرجل بالتأكيد. وان سمي يمني لكن تسمي هذه للتغريب في الواقع نتيجة مع خاص، لكن بعض تكون على ذلك. فاذا تم ذلك اذا الاستمناء المحرم بالنسبة للرجل والمرأة بالمنظور دي ما هو المنظور؟ عنوان مني الرجل او لا المنظور الماء؟ المنظور الماء الخاص، الماء الجنسي النازل عند الشهوة والفتور. فاذا تم ذلك اذا الاستمناء كما هو حرام على الرجل حرام على المرأة، ولهو عليه جملة فقهائنا، فقهاء الطائفة جملتهم على ذلك، على حرمة الاستمناء للرجل والمرأة على حد سواء. أعود، إذا العلامة الثانية للبلوغ هي عبارة عن خروج المني، سواء كان بيقظة أو نوم أو كان باتصال جنسي أو غيره. وإنما نقول بلوغ الحلم باعتبار غالبا ما يكون هذا الإمناء الأول بعد احتلام، وإلا نفس الاحتلام لا خصوصية، يعني لا يشترط حتى لو خرج المني بدون احتلام فإن البلوغ إيش يحصل. هاي كم علامة صارت؟ اثنين. الأولى إيش؟ العمر. الثاني خروج المني مع التوضيح المتقدم. العلامة الثالثة الفقهاء يقولون نبات الشعر الخشن على العانة، العانة الملتقى الواقع بين نهاية البطن والعورة، الملقب يعبر عنها بأنها عانة، مرة الشعر يكون خفيف يسموه زغب، الزغب لا عبرة فيه. أما إذا خشوشن لا، ذاك يكون علامة للبلوغ. هذه العلامات الرئيسية الثلاثة التي يذكرها الفقهاء. تبقى عندنا بعض الأشياء ما نسميها بلوغ، أسباب بلوغ، نسميها أدلة على البلوغ. هذا اللي تقدمت مقصود بها أنها أسباب بلوغ. المني سبب بلوغ، يعني نفس البلوغ، خروج المني هو البلوغ، نبات الشعر على الخشن على العانة هو البلوغ، السن المعين هو البلوغ. وغالبا ما غالبا يعني أقدر أقول أو كثيرا ما يكون خروج المني أو نبات الشعر قبل بلوغ السن المعين، قبل ما يكمل 15 سنة يصير عند الحلق. كثير يعني من الصبيان هكذا يبلغون على كل حال دورة الحلول. لكن الشارع المقدس جعل العلامات الثلاثة، هذه نسميها بلوغ. عندنا أدلة على البلوغ مثل ما مثلا الحيض، الحيض ما نسميه بلوغ، دليل مرأة إذا حاضت المفروض أنها إيش؟ قطعا بالغة. إذا حملت المفروض أنها بالغة، لأن الحمل لا بد له من ماء مشترك بين الرجل والمرأة، معناه أنه عدها ما معناه أنها ماذا؟ بالغة. هذه كلها نسميها أدلة في الواقع. وبعض الأشياء الأخرى قد تكون قرائن بس الشريعة ما اعتبرتها بلوغا، مثل نبات شعر الهبط مثلا أفرضه أو ما شاكل ذلك. جد القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني استكشفوا حالهم اختبروهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. هنا بلغوا النكاح المقصود منه البلوغ، بلوغ عبرنا عنه بلوغ الحلم، يعني المرحلة الأولى من النضج. قلنا النضج على قسمين مرحلتين، مرحلة بلوغ جنسي مادي جسدي، ومرحلة بلوغ رشد نسميه يعني مرحلة أن يملك الصبي أمر نفسه، البالغ أمر نفسه. هذه المرحلة قد تتأخر عن المرحلة الأولى، يعني شلون؟ قد يكمل 15 سنة يدخل بال16 ولكنه ما عنده مقدرة أن يبيع ويشتري بحيث ما ينغبن، بحيث ما ينغلب بالبيع والشراء، ما عنده جدارة بالتصرفات المالية، معاملات المالية ما عنده كفاءة بيها، إدارة أمواله عاجز عن إدارة أمواله. إذا كان هالشكل لا، هذا نقول يعوز سن الرشد، إلى الآن مرحلة الرشد لم يصلها. التكاليف الشرعية الصلاة والصوم وما شاكل والحدود الشرعية هل تترتب بيش؟ ببلوغ سن النكاح. وأما التصرفات المالية هذه منوطة بيش؟ ببلوغ الرشد. النضج العقلي بهالمعنى، بمعنى ما يستطيع به أن يدبر أمره نفسه، يدير أمواله. إذا بلغ هذا العمر حينئذ يرفع عنه الحجر، وإلا قبل هذا محجور عليه. محجور عليه يعني ممنوع من التصرف إلا أن يبلغ ذلك السن. ولهذا لا بد له من ولي. شن عبر عنه؟ نعبر عنه بالاصطلاحات الفقهية قاصر، والولاية على أموال القاصرين يكون هنالك شخص ولي، هذا يتولى أمر هذا الصبي، يدير أمواله إلى أن يبلغ سن الرشد. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، آنستم يعني وجدتم، تدفعوا إليهم أموالهم، وإلا قبل هذا ما تدفع له أموالهم، يبقى محجور عليه. ثم القرآن الكريم يقول ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني ايش؟ يقول اولا لا تسرف في الاموال، هو اصلا ياكلها ما يجوز له، هو ياكلها له نفس الولي ما يجوز له سواء يسرف او لا يسرف، لكن يقول لما تتصرف بها لا تتصرف تصرف اسراف في حق الصبي، مثل ما الصبي يحرم عليه الاسراف انت وليه ايضا يحرم عليك ان تسرف في التصرف بامواله. زين على واحد. اثنين، وبدارا ان يكبر. شلون بدارا ان يكبر؟ يعني يقول احيانا يقول لك انا خلاص اتصرف بالاموال قبل ما يبلغ هذا، اذا بلغ يحط ايده على اموال بعد ما اقدر اتصرف بها، فخلاص استعجل الفرصه، بتنم الفرصه قبل ما يبلغ سن الرشد. لا، القران ينبه يقول لا تفعلوا ذلك. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد أوجب الله لآكل مال اليتيم النار كما أوجب الجنة لمن عال يتيما. الشريعة شددت في الواقع قضية يعني حفظ مال اليتيم، هذه مشكلة قائمة في واقع الأمر، والتفريط بها يؤدي إلى هزات اجتماعية سواء اقتصادية أو تربوية بالنسبة إلى اليتيم. القرآن الكريم يقول ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. بس قبل هذا شيء من القرآن يقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذه الآية اختلف بها الفقهاء، يعني بتعبير آخر خلاص تروح المسألة أي شكل، أنه ولي اليتيم لا حق يأخذ أجرة من أموال اليتيم أو ما لا حق يأخذ أجرة، السؤال هو شكل مسألة شرعية، ولي اليتيم له أن يأخذ أجرة على ولايته أو ليس له ذلك، محل خلاف المسألة. ظاهر الآية الكريمة أنه ما يجوز إلا إذا كان فقيرا فقط، ويأخذ بما يسد به جوعته بالمعروف. قال ومن كان غنيا فليستعفف. استعفف إيش؟ لا يتناول شيئا، يعف عن مال اليتيم، ما يتناول منه شيء. ومن كان فقيرا فليأكل، لكن فليأكل بالمعروف. هذا هو المستفاد عليه رأي بعض الفقهاء. بعضهم جمع بين هذا وبين أدلة أخرى تدل على عمل المسلم محترم. افرض أن هذا ولي يتيم على العين وعلى الرأس، لكنه عندنا أدلة تقول عمل المسلم محترم. إذا عمل المسلم محترم له أن يأخذ أجر المثل. أفرض غني، غني فليكن غني، لكن مع ذلك له أجر المثل، فإذا يأخذ أجر المثل. إذا شو يصير معنى الآية ومن كان غليا فليستعفف؟ إذا يأخذ أجر المثل يصير أمر الآية استحبابي، يعني طالما الله تعالى موسع عليك لا تأخذ أجر على ولايتك على اليتيم، يصير أمر للاستحباب. المسألة خلافية فيما بين الفقهاء، على الأقل تفسير الآية محل خلاف بين الفقهاء. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بعد ذلك القرآن الكريم لما يختم الآية يقول فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، حتى يصير اختلاف يصير مشكلة، وكفى بالله حسيبا. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بعد ذلك القرآن الكريم لما يختم الآية يقول فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، حتى يصير اختلاف يصير مشكلة، وكفى بالله حسيبا. إذن الآية الكريمة في واقع الأمر من الآيات التي تنظم موضوع البلوغ. توجد جملة ملاحظات تقريبا يعني بسومة المادة في هذا في هذه الملاحظات. تلتفتون منها الملاحظة الأولى، احنا قلنا انه قبل سن البلوغ او قبل مرحلة البلوغ الانسان ليس عليه تكاليف وليست عليه عقوبة أخروية، لكن في نفس الوقت ولي امر السبي مسؤول عنه، مسؤول عنه انه من عمل المحرمات. يعني افرض ان هذا سبي ما عليه تكليف لكن واجب ولي امره، السبي قطع النظر. كلامنا الان اوسع من الكلام على اليتامى، لا يعني الايتام تتحدث، الحكم ما يختص بالايتام، موضوع البلوغ ما يختص بالايتام. الان اتحدث عن موضوع البلوغ. افرض شخص ابوه موجود، ابوه موجود لكن ما بالغ، تكاليف ما عليه. معنى تكاليف ما عليه انه يحل له شرب الخمر، يحل له القمار، تحل له الممارسات الجنسيه، نعم المحرمه لا، هذا شو الربط. افرض مثلا هو تكاليف ساقطة عنه لكن يجب على أبيه أن يمنعه عن المحرمات، خاصة المحرمات التي حرص الشارع على عدم وقوعها من مكلف وغير مكلف، مثل الزنا مثلا، ممارسة الجنسية المحرمة، ممارسة الجنسية المحرمة أو الاعتداء على أموال الناس أو دمائهم، هذه أمور الشارع حرص عليها من المكلف ومن غير المكلف. بالنتيجة الشريعة تريد أموال الناس محفوظة، أعراض الناس محفوظة، دماء الناس محفوظة، حرمات كرامات الناس محفوظة. تقول له هذا ما مكلف، ما مكلف، أنت لازم تؤدبه، إذا ما تؤدبه الحاكم الشرعي يؤدبه، الدولة موظفة مسؤولة عن تأديبه. ولهذا الولاية على اليتامى وعلى القاصرين الواقع الشارع أكد عليها باعتبار حفظ اليتيم من جهة وحفظ المجتمع من شر هذا الصبي إذا لم يؤدب. هذه ملاحظة أولى. ولهذا القرآن الكريم يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الثانية، الملاحظة الثانية، أنه احنا قلنا أنه قبل سن البلوغ تكاليف معيه، لكنه في نفس الوقت هنالك آثار تترتب، مثل من بعضها بينتها أنا بالأثناء، مثل قضية القتل. إذا قتل صبي قتل عمدا، قلنا القاعدة الفقهية تقول عمد الصبي خطأ، زين الخطأ ايش يثبت لي؟ الدية. يعني هو ما يدفع الدية لا لأنه صبي، لا أصلا هو الدية تدفع من قبل العاقل على تفصيل مذكور في كتب الفقه، تدفع من العاقل. العاقل من قلنا؟ عصبة الرجل، يعني أقاربه عن طريق الأب، إخوة وأولادهم أعمام وأولادهم يتحملون الدية. بعضها بعض الآثار، مثلا يفرض إتلاف أموال الناس، يفرض ضرب له سيارة واحد على سبيل المثال، أخذ السويج فتح سيارة مثلا، ضرب سيارة واحد على سبيل المثال، يقول عمره 13 سنة، ما يجي أبو السيارة يقول تعال اعطوني حقي، شو نقول له؟ نقول له هذا مبالغ، روح كل شيء تحصل. لا ما ما هذا كلام غير مقبول. الفقهاء يقولون في هذا المقام التعويضات تثبت، لكن بتفصيل في الفقه ان شاء الله، علي اتعرض له في يوم اخر هذا الموضوع بتفصيل طويل في هذا المجال. على الاجمال يقولون يلزم فيما اذا بلغ سنا البلوغ، على تفصيل ياتي ان شاء الله تعالى. بعد من جملة الملاحظات انه قبل البلوغ صحيح الشيء لا يجب عليه، لكنه يستحب له، يستحب له جميع الواجبات، وبالتالي إذا فعلها يترتب الثواب عليه، يعني حصل حسنات. صحيح قبل البلوغ عقوبة ما عليه، لكن نتيجة تترتب له جميع الواجبات والمستحبات، إذا أداها يترتب عليه الثواب. جه بالمناسبة نسأل، يقول هل على السبي جهاد؟ هذه مسألة، الصبي هل عليه جهاد؟ طبيعي باعتبار أن الجهاد من التكاليف، والتكاليف قبل البلوغ ساقطة، والجهاد من التكاليف بالنتيجة ليس عليه جهاد، لكن أحيانا الحالة تستدعي أن تجود الأمة بكل ما لديها، رجالا نساء صغارا كبارا، اذا كانت في مقام الدفاع عن بلدة الاسلام ما بعد مو يفرق بين رجل وامرأة مثل المرأة، المرأة عليها جهاد لا، بس في حالات، في حالات الدفاع تصدر الجهاد. الصبي كذلك افرض ليس عليه جهاد ولكنه في حالات الدفاع يتصدى للجهاد. مستوى التصدي درجة الإلزام يحدد الحاكم الشرعي بالنتيجة يتصدى لعملية الجهاد، أو قول أنه اختياري لكن بإذن الإمام بإذن الحاكم كما صنع الحسين صلوات الله عليه مع القاسم ابن الحسن. والحقيقة مو فقط القاسم، يعني جماعة من أولاد آل الرسول يوم عاشوراء لم يبلغوا الحلم، قتلوا يوم عاشوراء، عدد من جملتهم القاسم ابن الحسن عليهم السلام. القاسم ابن الحسن حظي باهتمام خاص، واضح وجه الاهتمام الخاص لأنه كان في واقع الأمر هو إلى تميز في ملكات القاسم، ملكاته وكفاءاته وجدارته، رغم صغر سنه كان متميزا بها. مين كان أشبه أولاد الحسن بالحسن عليه السلام، بحيث كان إذا نظر إليه الحسين كأنه يرى أخاه الحسن عليه السلام. ومضافا لذلك لا يبعد أنه أصغر من برز سنا، في عمره أصغر من برز، سبعضهم انقتلوا لكن ما انقتلوا في حالة براز إلى معركة. مثلا عبد الله بن الحسن أصغر من سن أخوه من أم أخرى، عبد الله بن الحسن عمره 11 سنة، عبد الله الأصغر هذا استشهد في حجر عمه الحسين سلام الله عليه، أثناء ما الحسين عليه السلام على الأرض يجود بنفسه تقدم إلى عمه الحسين بالقصة المعروفة واستشهد في حجر الحسين عليه السلام. لكن اللي برز إلى جيش وقاتل رغم أن لم يبلغ الحلم كان أصغرهم سنا، أصغر المدارزين والمقاتلين من هو القاسم ابن الحسن عليهم السلام. ثم وصية خاصة من الحسن للحسين بالقاسم كما تفيد بعض الآثار، وصية خاصة بالقاسم عليه السلام. ومن هنا يوم عاشوراء لما أراد القاسم عليه السلام أن يتقدم للقتال عز على عمه الحسين أن يأذن له، لأن أشبه بأبيه الحسن من جهة، وبعد ولأن أصغر المقاتلين سنا، ولأن وصية الحسن للحسين قال هذا القاسم وديعتي عندك. بس يظهر من بعضهم أنه كان هنالك جملة مأثورات تاركها الإمام الحسن للقاسم، مثل من عمامة الحسن، مثل من سيف الحسن، ثوب الحسن، هذه مجموعة مأثورات. مثلا مصحف الحسن القرآن الكريم نسخة مخليها هذه باسم القاسم عليه السلام، وهكذا المأثورات. ومن جملتها تارك له في هذا الصندوق، صندوق المأثورات، تارك له فرد رقعة صغيرة موصي أنه إذا أصابك هم أو غم فارجع إلى هذه الرقعة، وأي كرب أعظم من كرب أرض كرب وبلاء. جاء لعمه الحسين مستأذنا، الحسين عليه السلام عز عليه أن يأذن له، فاشتد به الألم والهم، أقبل إلى تلك الرقعة فتحها فوجد فيها ابن قاسم. إذا رأيت عمك الحسين وحيدا بكربلاء فلا تقصر في نصرته. ولهذا عاود إذا العم الحسين عليه السلام قال يا عم اقرأ ماذا يقول أبي، أقول مثل ما وصاك بي وصاني بيك، صحيح أنا وصية الحسن لكن أنت أيضا وصية الحسن. أبا عبد الله اسمع ما يقول أبي بن القاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته، يقل حسين يا جاسم نيتكم أبل وحدي بس انت يا بفاضل يا الناصر ما بقى عندي، هذا الحرم مرتاح تظل محير بعدي، انت ودعت الله روح وانا بالأزر خطار، قال ابن القاسم الي الي حتى ودعك وتودعني اشمك وتشملي. تواضع يقول ابن القاسم كيف تجد الموت؟ قال يا عم احلى من الشهد بين يديك. قال جزيت خير الجزاء يا ابن اخي. ثم جاء به الى المخيم فتح الصندوق الخاص اخرج منه عمامة الحسن البسه آل القاسم ثوب الحسن البسه ثوب ابيه بزي الكفن تقول الرواية. بعد وكذلك قلده سيف ابيه ثم آلت النوبة الى بنات رسول الله ليودعنا القاسم. قال الحسين عليه السلام يا رملة يا زينب يا أمة الفلوم يا عمات القاسم يا أخوات القاسم علمنا وتزودنا من وداع هذا البدر التام قبل أن يذهب إلى المعركة ليكون غريبة للسيوف والرماح. أقبلت بنات رسول الله يعزرن بأذيانهن معي في هذه الأدوات رملة تنادي يا ولدي يا جسام يا من العم حسين ورد وشمام ما يتم عرسك أدري يا بدر التام من أمل عرسك أمك يخيبوها يلسن تفرح حين أسمع حسك يلسن تفرح حين أسمع حسك إن الله أريد بس أشوف عن عرسك. هذه أمال كل في ولدها أن يكبر وتحضر زواجه فرح زفتي إلا القاسم المحروم يلسن تفرح حين أسمع حسك إن الله أريد بس أشوف عن عرسك وانثر على راسك يا يما ملبسك تالي أمك منك يحرموها. جواب القاسم ناداها يما بجد رحمي حالي يا والد حشيت صدع دلالي يا والد تبشين ليش قبالي مقدر من الله جفتي منعوها. نادت يا جاسم فد وروح لاسمك ما نتعبت برباك وانا امك هلتن هلا يا وليد بعمك جفتك دون خلهم يقطعوها. جواب القاسم ناداها يما بعمي توصيني يا والد لا افعل فعل شوفيني. ما هو فعلك سيدي؟ بدمي لحني يسرتي يميني واليوم كلهم لازم يشوفوها. برد يقول انتم كريمي فانا نزل الحسن صبت النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوص وبالمزن تبرجع فوق مهرة وقال يومي وقال الزان تعلى القوم حومي رفع وقال للرايات قومي على دربي وصيرت يا حبي البر. والله بعد ما فلك تايب برز لي الأجد يا أسف والسيف مخزي ضرب جاسم يا ويلي وما دربي طاح وصاح يا عم المشكار سقط إلى الأرض مناديا يا عما عليك من السلام أدركي. أقبل الحسين عليه السلام قتل قاتل القاسم وفرق الأعداء ثم جلس عند مصرع القاسم يقول ابن القاسم عز والله على أنك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك شيئا. بشرنا داح يا جاسم سبيدي قبلك حج وريدي يا ايه هالكم تخلوني وحادي وعلى خيمي على خيمي عم القوم تفتح يقول لي يا سلو سو بدر ليلي يا عمي ولتك بيدات حالي وطاب الصبر لم صابك تهديه. الحسين عليه السلام يقول عنه الراوي: من جلت العبرة إلا والحسين عند مصرع القاسم وهو يفحص برجليه، وبعد ذلك حمله مولانا على صدره ساعد الله قلبك أبا عبد الله. شلون حمل القاسم وقد فلقت هامته بالسيف في القتيل، دمه يسيل على صدره وصدر عمه الحسين، اقبل به الحسين وضعه بجنب علي الاكبر وقتل حوله من اهل بيته. تحفظ الابيات ولانه تحفظ اقراها حتى تتجاوب. عظم الله لك الاجر ابا عبد الله. جاب جاب ومد دمع بين خوت، جاب ومد دمع بين خوت، بشاعدهم يا ويلي وهم مات، بس ما سمع للنسوان صوت، طلعت عمته تصيح الله اكبر، واقبلت امه ورملة تنادي: ايوا ولدا، ايوا حبيب قلباه، يا ابني يا ابني يا ابني انقطع منك نصيبي، يا وانا ردتك بخير ليا يا امشي ابي يا محروم من شم العبيبي، يا ما يبطل بشاي رجعنا يا الله اقضي حوائجنا، شافي مرضانا لا سيما المنظورين. اللهم تقبل اعمالنا واعمال المؤسسين والمستمعين باحسن القبول، واجعل هذا القليل ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء، وارزقنا شفاعة سيد الشهداء واهل بيته النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.